بالكتايب عنا هجم شي خسنا تتنا حملنا الرشاشي رك بالكتايب عنا هجم شي محمد فرحاته مع ريم رياشي محمد فرحاته مع ريم رياشي لا معبر خلو ولا اعتصامونا عرس الشهادة حرر أراضينا يا غزة وينو يلي عادينا عرس الشهادة حرر أراضينا يا غزة وينو يلي عادينا والله ما نساوم عن حبة راملي لو شن الغاصب حملي ورا حملي والله ما نساوم عن حبة راملي لو شن الغاصب حملي ورا حملي ولو كل العالم يقبل بالذلي ولو كل العالم يقبل بالذلي والله ما نرضى يا فلسطين هي والله ما نساوم عن حافة راملي لو شن الغاصب حملي ورا حملي والله ما نساوم عن حافة راملي لو شن الغاصب حملي ورا قصد الفارودي وش اللي تسوي شقفة حديدي قالوا صاروخك قصد الفارودي وش اللي تسوي شقفة حديدي قولت صاروخي منهج عقيدي قولت صاروخي منهج عقيدي يسوى المدافع يلي نامونا عرس الشهادة حرر أراضينا يا غزة وينو يلي عادينا عرس الشهادة حرر أراضينا يا غزة وينو يلي عادينا شنو